تفسير الآية 5 من سورة يونس يقول تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي الله تعالى وحده هو الذي جعل لكم الشمس ضياء، أي مضيئة في ذاتها متوهجة بها طاقة وحرارة مفيدة مضبوطة في مقدارها دون أي زيادة أو نقصان بما ينفع الأرض والمخلوقات عليها وفيها ويسعدها، حيث يعلم الناس نهارهم من ليلهم ليسعوا في طلب أرزاقه وخيراته تعالى لينتفعوا وليسعدوا بها، وبطاقاتها وحراراتها التي تدفئ برودة الهواء، كما أن ضوءها وظلها يعين على تحديد الساعات والدقائق والأيام، وجعل لكم كذلك القمر نورا أي منيرا حيث يعكس ضوء الشمس، فهو منير وليس في ذاته وهج، وضوء وحرارة، وذلك لكي يناسب وقت الليل والإضاءة الخافتة المعينة على الراحة ومنافعها وسعاداتها. قوله تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي وعلامة ودلالة أخرى على قدرتنا على كل ما نشاء، ونعمة أخرى تستحق التدبر والشكر من الجميع، هي أن الله نظم وحسب للقمر بكل دقة دون أي خلل المنازل، أي الأماكن التي ينزل فيها ويتحرك، أي يغير مواضعه وانعكاساته فيكون هلالا ثم مستديرا ثم يعود هلالا وهكذا، بما يعين على معرفة وحساب الأيام والأسابيع والشهور والسنين والأعمار والمعاملات والتصرفات. قوله تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي ما خلق الله بقدرته التامة السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات معجزات مبهرات لم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي خلقها. ما خلق كل ذلك وغيره مما لا يعلمه إلا هو سبحانه عبثا ولعبا ولهوا بلا حكمة، وإنما خلقه لحكم ومنافع كثيرة برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. لقد خلقه بالحق والذي هو عكس الباطل، أي بكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يخلق عليه بما يناسب عظمته وقدرته سبحانه. ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ولكي يسير بالحق أي بالعدل أي بالإسلام، لأن خالقها هو الحق تعالى، عما يقوله ويفعله المكذبون المعاندون المستكبرون علوا كبيرا. فهل يتوهم أمثال هؤلاء أن حياتهم ستنتهي هكذا بكل عبثية أي فوضى وعشوائية دون حساب جدي ختامي لما فعلوا حينما يرجعون إليه في الحياة الآخرة بعد بعثهم أي إحيائهم من قبورهم بعد موتهم؟ تعالى سبحانه عن هذا اللعب، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وهو الذي وجوده حق أي صدق، وقدرته التامة، وعلمه الكامل حق، وكتبه ورسله حق، ووعده حق، وهو الخالق الحق، وهو وحده المستحق للعبادة. قوله تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يبين الله تعالى ويوضح ويفصل بمثل هذا التفصيل الدقيق الشامل العميق الواضح المقنع الحاسم القاطع الذي لا يقبل أي جدال الآيات أي الدلالات والمعجزات في كونه، والتي تدل على وجوده وكمال قدرته وعلمه ورحمته وعطائه، وكذلك الآيات في قرآنه العظيم والتي تبين للناس قواعد وأصول كل شيء مسعد لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، لكن الذي ينتفع ويسعد بها هم فقط الذين يعلمون، أي الذين يدركون ويعقلون ويتعمقون في الأمور وعلومها بحسن استخدام عقولهم، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد، وهم قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.